عشت يا ربي مرة عبد أهوائي شريدا لا أعرف الوجل، كم تركت الهدى يطل على تيه ويندى جبينه خجلا، كم شققت الدجى ونار غوايات الغوالي تنير للسبل، كم تركت الشجون تنبغ في روحي وتزكي جراحها غللا، إن أمسي إذا التفت إليه جن في الخيال واقتتل ذلك العهد لن أحن إليه، إنه عن مناهل ارتحل، صرت حرا بلغت جنة دنياي وجفني بنورها اكتحل، إنها نعمة أقطع فيها العمر مستغفرا ومبتهلا، اعف عني يا ربي بدد همومي فلقد عشت مرة رجلا.